حديث الأئمة عليهم السلام من أحاديث الموت والحشر والنشر أن الإنسان أفضل المخلوقات، وهذا أمر عجيب. الإنسان نعم الذي فيه ألهمه فجوره وتقواه، الإنسان اللي يعيش مدة محدودة على الأرض، الإنسان الذي تنازعه عوامل مختلفة متعددة للضلال أفضل المخلوقات. لماذا؟ أفضلية الإنسان لأنه المخلوق الوحيد الذي يتكامل بإرادته، يعني يجيبها بذراعه. الملائكة يصيرون زينين، هو مبرمج هالشكل. الملك ما يقدر يصير مو زين، حدود إله، يعني عنده هامش. بعض الملائكة مثل فطرس مثل غيره يصير، لكن أما ملائكة الزبانية النار وجهنم أبدا ذولي مثل الساعة السويسرية، ما يصير يغلطون ولا ميلي، وذولي اللي يفعلون ما يؤمرون. ذولي الملائكة اللي وارد بهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عن الخزنة. الخزنة ما يتحمل اشتباه، لكن في ملائكة أخرى ممكن. الحاصل أن الملائكة تكاملهم ما إلهم هالفضل الذي للإنسان. ولذلك عندنا أن الله عز وجل أخبر ميكائيل وجبرائيل، أخبرهم أنه أنا أريد أن أخذ روح واحد منكم، من يؤثر أخاه؟ ما آثروا، هذا سكت وهذا سكت، وقال لهم انظروا إلى عبدي علي كيف فدى بنفسه محمدا صلى الله عليه وسلم، فباهى الملائكة به. يباهي لما يباهي الملائكة يعني هذا أفضل منكم. إن الله ليباهي الملائكة بالشاب المؤمن. الملك لو أعطي شهوات الشاب وقوة غضبه وقوة رغباته يمكن ما يمسك نفسه، فهذا اللي يمسك نفسه يباهي به الملائكة السماء. طيب، إذن الإنسان ككل، طبعا عندما نقول الإنسان أفضل مو معناه أنه الفجار الكفار القتل المجرمين، الإنسان النوعي، الإنسان أفضل المخلوقات وأفضل الأفضل رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليه، هؤلاء أفضل الأفضل. طيب، سخر لهم، نعم سخر. كيف تعرف؟ نحن نعرف، عليكم السلام ورحمة الله، نعرف معنى التسخير إذا اتسعت معلوماتنا. تسخير هذا الهواء اللي نتنفسه مو مسخر إلنا؟ أكسجين ببلاش، لو صار الأكسجين بفلوس كنت تشوف الناس بالصف ميتين. الغاز يصير بفلوس يغلى شوية، شو يسوون الناس على دبة غاز، شو يصير بحالهم؟ إذن هذا ميسر ومسخر لنا. لما تنظر إلى البعير، بعير هالبعير بكبرة وعنده قدرة، عنده قدرة. يعني البعير، إذا نتكلم الآن عن قدرات البعير، عجيب. في أستراليا يوجد أباعر برية، برية مجموعات من الإبل 100 و200 عطشوا هاجموا مدينة، الأباعر هاجموا مدينة ما في مي، يكسرون الحنفية اللولة، يعرف وين يوجد ماء بسنونه بإيده برجله، هذا البعير كيف يطيع الإنسان؟ يقولون أنه طفل يجر البعير، ينجر، ينيخه، ينيخ، يأمره، يأتمر، يمشي. يقولون أكو فارة جرت رسن البعير، هو هم مشى وراها، جرت رسن، وصلت إلى جحرها، راحت بالجحر، الحبل يجر وراها، والبعير نزل راسه، نزل راسه، لما وصل راسه إلى ثقب الفارة، جرة هي ما يقدر، يقول له عمي ما أقدر. هذا آية للتذليل، للتسخير. الأنعام سخرها لكم وخلقها لكم، يعني لولا الخيل والبغال والحمير والأنعام ما يمكن للإنسان أن يعيش على وجه الأرض. الآن تصير أزمة حليب وألبان وأجبان، تصير حروب بين الدول بالعالم، وكلها ناتج من الأنعام. إذن هذا التسخير لأن الإنسان هو الأفضل. طيب التسخير اللي يستفادون من قوانين التفسير الفجار والكفار أكثر، يركبون الخيل ويهجمون على المؤمنين ويقتلونهم، صحيح، بس قانون. المهم أنها مسخرة لكم، سخره يعني هيأه لخدمته. وعندهم هنا الكون مسخر للإنسان، تسخيري بناءهم لقب مهم، صاير عائلة تسخيري. وأكو استعمالات عند الإيرانيين للغة العربية تضحك منها، مثل مسوين مجموعة في الواتساب، مسوين كرار أهل البيت، ما يسمونها كرار أهل البيت، إمام المهدي يعود كرار أهل البيت. خو بالتعبير نعم يكر، لكنه اسم يضحك. لما أرادوا أن يسووا قناة سحر، قلت لهم اسم مو مناسب، سموه سحر، بالفارسي سحر يعني صلاة الليل، التأمل بالليل، وقت اللي ناس يقومون لعبادة ربهم، وفيها مناجات الله، فيها شعر، فيها عبادة. طيب خلوها اسم قناة، طلعت سحر بالعربي، كوفير السحر. بعدين اتصلوا بيهم لما رادوا يغيروا سحر، قالوا يردون يغيرون، انت سوي لنا اسم. انا خليت لهم المودة والكوثر واسم آخر يمكن الولاية، فأخذوها للسيد القائد الخامنئي الله يحفظ، اختار منها الكوثر، ونعمة مختار، وسموها قناة الكوثر، معقولة، متجانسة، متجاوبة. إذن استعمالات الألفاظ واللغة لازم تعرف ماذا يفهم منها الناس، وهناك فروقات في حتى الألفاظ العربية، قد تستعمل بالفارسي بمعنى جريمة، بالفارسي كلش خفيفة، جريمة يعني عقوبة السيارة، جريمة عندنا وقع الجريمة يعني قتل أو ما يشبهه كبيرة. لذلك تشوف المفسرين من يفسر جريمة يفسرها خفيفة، لأن وهكذا. إذا تريد تكتب ما أخطأ فيه علماء اللغة، علماء النحو، علماء الحديث، علماء الفقه، هذا اليوم واحد كاتب بالواتساب أنهم أنتم تتكلمون على أم المؤمنين والله أمرها بتبليغ الدين. كيف أمرها بتبليغ الدين؟ يقول قال يا نساء النبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. تذكرن يعني تعظنا، تعظنا، ما له علاقة روحوا أنتوا بلغوا، ما أمرهم أنتوا كونوا أوادم من يأتي منكن بفاحشة، اتقوا الله وتذكروا الآيات اللي نزلت في بيوتكم اتعظوا بيها. اذكرنا، هو النبي مذكر وعائشة مذكرة، واذكرنا يعني بلغنا ما أنزل إليكم. هاي نسميها العجمة، العجمة في فهم اللغة، وإلى هوى فيقوم يفسر اللفظة بغير معناها. التسخير التذليل لمن ينتفع به. بعد في تعبير آخر ما يعبر به الله مباشرة، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ما معناها؟ لتقولوا إذا استويتم على ظهوره، إذا ركبتم على الخيل تقولوا سبحان الذي ذللها إلنا الحصان. لو أن الخيل تتجمع وتريد تهاجم مدينة كأن تكسرها تكسير. سخر لنا هذا يعني ذلله لخدمته، ما كنا له مقرنين، أصلها من القرون لكن معناها مو من القرون. يقولون هل تستطيع أن تغلب هذا الحيوان؟ نعم أستطيع أن أقرنه، يعني أمسك بقرنيه، إذا مسكت في قرونه سيطرت عليه. فمقرنين يعني مسيطرين عليه، نديرة. طيب الخيل ما إلا قرن. يقولوا إذا استويتم على ظهوره، إذا ركبتم الخيل لو الجمال تقولون سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. إحنا بوحدنا ما نقدر نغلبه لو لم يكن مسخرا. إذا عند الثور وياك شو تسوي له؟ تعوفه، لو ينطحك لو تعوفه لو تقتله. إذا عند الخيل الجمل أي شيء، الدجاج إذا عند وياك، العصافير إذا عندت وياك تطلع روحك. إذا مقرنين يعني مسيطرين عليه، نقرنه تشبيها بقرننا للحيوان. يقولون كان الله يرحمه الشيخ حسين همدر، الشيخ حسين همدر مع الشيخ علي القمي من نوعهم، ذول كانوا مجموعة، الشيخ محمد علي الخراساني، الشيخ علي القمي، الشيخ حسين همدر، حوالي 10. من يروح الشيخ علي القمي، هذا معروف بالزهد في النجف، بالزهد والواقعية، واقعية، والكل يثقون به، يصلون وراء، يقولون صلاته خفيفة جدا، أستاذنا يصلي وراء، يقول ما لحق، صلاته خفيفة، لكنه واقعي رضوان الله عليه. يقول مثلا من أفكار الشيخ علي القمي رحمة الله عليه، أكو هذني يم مسجد الهندي قعدن بالقاع، عجايز، عجايز بدو، واحدة تبيع حصرهم واحدة تبيع كذا، يقول مسكينات هذني هو بيهم أرامل وما متمتعات، يقول لهم للشيء بروحوا أنتوا تمتعوه. قال شيء نحن ما نروح، يقول هو حتى يجاهد نفسه يروح. السلام عليكم حجية، تقول له عليكم السلام شيخنا، يقول له أتتمتعين يرحمك الله، تقول له لا، يروح. هذا هو بحسب مقاييسه يجاهد نفسه. رايحين إلى كربلة، ماخذين معاهم دابة، اللي يتعب منهم يركبها، شيابهم يمشون، ماخذين بس دابة احتياطا. يقولوا مرة الله يرحم السيد أبو الحسن، وأول ما طالع السيارات سيارة فورد أبو دعسة، هذه الفورد، وعشر سيارات، مر موكب سيد أبو الحسن وثأر الغبار، وكلهم كل واحد يغطي وجهه من الغبار. ويقول واحد قال له شوف هذا المرجع، قال له نعم هذا المرجع، هذا يمثل عز الإسلام، احنا وياكم ان شاء الله عز الشريعة، احنا وياكم ان شاء الله نمثل زهد الشريعة. يعني قلبه ما فيه الا الحب، وانه هذا لازم يكون هذا المظهر، المرجع يكون موكب سيارات واحنا موكبنا هذا. ينقلون القصص عنه وعن تلاميذه، رحمة الله عليه الشيخ محمد علي الخراساني، ينقلون عنه أنه إجا حرامي إلى بيتهم بالليل، والشيخ قايم ماشي بالدار رايح للحوض حتى يتوضى، الحرامي طفر عن الحائط، شاف لك مؤمن شايب وجاي منحني وجاي صوب الحوض، قل هو وقف عند الحائط، صفت يم الحائط وإيده على قامته، هذا الحرامي. الشيخ محمد علي يعقوب، الشيخ محمد علي الخراساني الله يرحمه، إجا نظر إليه قال سلام عليكم، قال عليكم السلام شيخنا، قال له حزرتكم حرامي؟ قال له بلي شيخنا، قال له تفضل تفضل. هذا شاب شيبوك من بيت هذا الشيخ، يقول فك الباب، الباب مو طفر عن الحائط، فك الباب في امان الله شيخنا. الشيخ حسين همدر رحمه الله عليه قال لو راد يعبر جدول من يم الكوفه، هذا لبناني، ويتكلم، كان يحدثنا استاذنا رحمه الله عليه عن قدرته البدنيه، يقول الشيخ حسين همدر يلزم الواحد بكتافه ويرفعه، يرفعه بأصابعه، قوة غير عادية. وبيت همدر هم من عوائل بعلبك، يقول راد يعبر الشيخ جدول، جدول عريض، شاف واحد مقعد معلول مقعد هناك، سلم عليه عليكم السلام، قال له شو تريد؟ قال له والله أنا أرد عبور منتظر يجي لك عد بلهم حتى يعبرني، قال له الشيخ أنا أعبرك حجي، قال له شلون؟ قال اركب على رقبتي، ركب على ظهره، والشيخ رفع ثيابه، المي يقول لي نص الشيخ يطمه، مشى بالمي، يقول ذاك كان هذا المعيدي صاحب نكتة، لما ركب ومشى الشيخ قال سبحان الذي سخر لنا هذا، فغضب، إجا الغضب البعلبكي، قال لي إلي بتقرأ الآية؟ إلي أنا بكمل الآية، سبحان الذي سخر لنا هذا وإنا إلى وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون قلبة. شيخنا قال له توب، قال له خلاص تبت. هذا إذن التسخير تذليل، تذليل لقوى الطبيعة لنا، تذليل للأنعام لنا، لأن الإنسان أفضل المخلوقات، أفضليته لأنه يتكامل بإرادته. اللهم ارزقنا التكامل ولك الحمد على التسخير. صلي على النبي.